يقول: هل التميمة تجب على الفقير والغني، وهل يجب على والد المولود أن يدفع قيمة هذه التميمة أم يشتريها الجد أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا. التميمة هي العقيقة، نعم، وهي النسيكة، يسمونها العامة بعضهم يسمونها التميمة، ويسن عن الرجل وعن المرأة، عن الذكر الثنتان، يعني رأسا من الغنم سواء ضال ولا معز، ذكور ولا إناث، وعن الأنثى واحدة، هذا السنة، تذبح يوم السابع عن الذكر الثنتان يوم السابع وعن الأنثى واحدة، هذا هو الأفضل، يذبحها الوالد، سنة بحق الأب غير واجبة، يجب واجبة لكن سنة بحق الأب، والجد يقوم مقامه إذا كان موجود، وإذا ذبحتها الأم أجتفى، نعم، وإذا لم يذبحها يوم السابع ذبحها بعد ذلك في الشهر الرابع عشر الحادي والعشرين فيما بعد ذلك لا بأس، ولو بعد سنة أو سنتين إذا تيسر لهما ذلك، لكنها مستحبة غير واجبة، سنة مؤكدة. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.